قال فيما كان مثل ذلك، وهو كل اسم وقع بعد واو بمعنى مع وتقدمه فعل أو شبهه، وهذا هو الصحيح من قول النحويين. إذن المماثلة المقصودة في مثال بن مالك، ما المقصود بالمماثلة فيما كان مثل ذلك؟ يعني ما وقع بعد واو بمعنى مع وتقدمه فعل أو شبه فعل. طيب، وكذلك يفهم من قوله بما من الفعل وشبهه سبق أن عامله لا بد أن يتقدم عليه، فلا تقول والنيل سرت، وهذا باتفاق. أما تقدمه على مصاحبه، تقدمه على مصاحبه، المراد بالمصاحب ما بعد الواو أو لا؟ أقول المراد بالمصاحب ما بعد الواو، أو المراد بالمصاحب ما قبل الواو؟ ما قبل الواو، يعني المصاحب للمفعول معه. قال أما تقدمه على مصاحبه نحو سار والنيل زيد. الآن اللي حصل إن المفعول معه النيل ما تقدم على العامل سارا، ما تقدم على العامل سارا، إنما تقدم على المصاحب له وهو زيد. قال هذا فيه خلاف، والصحيح منعه. هذا معنى قوله ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريق مسرعة، يعني كل ما وقع بعد الواو التي بمعنى مع وتقدمه فعل، فإن هذا الذي يقع بعد الواو ينصبه حالة كونه مفعولا معه. بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب. البيت هذا في تقديم وتأخير. ذا اسم إشارة مبتدع مؤخر، والخبر بما الجار المجرور ها وما موصوله، وصلة الموصول الفعل سبق، ومن الفعل جار مجرور متعلق بالفعل سبق. طيب، إذا ركبنا البيت تركيبا عربية يصير المعنى هذا النصب نعم حاصل ها حاصل بالذي تقدم من الفعل وشبهه، هذا النصب بالعامل، لأن ما المقصود ما يعني العامل ها أقول المقصود ما العامل، إذا نقول هذا النصب حاصل ها بالعامل الذي تقدم من الفعل وشبهه. ثم أشار إلى القول الثاني فقال ها وين الإشكال ها إيه ما وجه الإشكال؟ ما لنا ومانا جملة. طيب سرت والطريقة، سيري والطريقة، كل هذه جملة، حتى سيري جملة. إيه يعني المقصودنا اللي بعد الواو، لا اللي قبل الواو ما هو مفعول معه، فهمت؟ إذن المقصودنا اللي بعد الواو لا بد أن يكون مفردا، فإن كان الذي قبل الواو الذي بعد الواو جملة مثل جاء المدرس والطلاب منتظرون، هذا لا يكون في الجملة مفعول معه، لأنه لم يقع بعد الواو مفرد، إنما وقع بعد الواو جملة. هنا نعم. إذن قول لا بالواو هذا إشارة إلى القول الثاني لا بالواو. قول في القول الأحق هذا مرتبط بما تقدم، وهو قوله ها ذا النصب، يعني هذا النصب في القول الأحق حاصل بالواو حاصل بالفعل المتقدم. ثم انتقل إلى مبحث آخر، وهو أن عرفنا أن المفعول معه لا بد أن يتقدمه فعل أو شبه فعل، لكن سمع عن العرب أنهم نصبوا ما بعد الواو بعد ما وكيف الاستفهاميتين، فما تخريج هذا؟ هذه المسألة يبحثها ابن عقيل على قول ابن مالك، وبعد ما استفهام أو كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب. قال حق المفعول معه أن يسبقه فعل أو شبهه كما تقدم تمثيله، وسمع من كلام العرب نصبه بعدما وكيف الاستفهاميتين من غير أن يلفظ بفعل، نحو ما أنت وزيدا، ما أنت وزيدا. فهنا نصب المفعول معه أو نصب ما بعد الواو على أنه مفعول معه وهو قوله زيدا، ولم يتقدم فعل ولا شبه فعل. وكيف أنت وقصعة من ثريد كذلك، قصعة جاء منصوبا وليس في الكلام فعل ولا شبه فعل. وكأن تقول مثلا ما أنت والبحر، كيف أنت والبرد، يعني هل يأثر عليك أو لا؟ ها؟ كيف أنت والبرد؟ طيب أي مستعمل، أقول هذا مستعمل، يقال كيف أنت والبرد، ها؟ أي شلونك البرد؟ صحيح. نعم. ما حكم هذا الأسلوب؟ وأنتم عرفتم الآن من وجه الإشكال أنه لم يوجد للمفعول معه ناصب، أقول لم يوجد له ناصب. قال فخرجه النحويون على أنه منصوب بفعل مضمر، يعني محذوف، مشتق من الكون، والتقدير ما تكون وزيدا، وكيف تكون وقصعة من ثريد. فزيدا وقصعة منصوبان بتكون المضمرة. قد يفهم فاهم أن قوله منصوبان على أنهما خبر، لكن نعرف أنهما منصوبان على أنهما مفعول معه، والمفعول معه، وتكون هنا ناقصة وخبرها ما قبلها من أداة استفهام، ما قبلها من أداة استفهام، واسمها أنت. وكان في الأصل، كان في الأصل ضميرا مستترا، يعني لو رجعنا العامل ما نقول ما تكون أنت، لا، إنما نقول مثلا ما تكون والبحر، أين اسم تكون؟ ضمير مستتر تقديره أنت، فلما حذف العامل تكون انفصل الضمير وبرز، انفصل الضمير وبرز. إذن ما أنت وزيدا، ما اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب خبر لتكون المحذوفة، أنت اسم تكون المحذوفة، الواو للمعية، وزيدا مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والعامل هو الكون المقدر. وقد عرفتم يعني السر في التقدير لأجل وجود الناصب أو لأجل الناصب. نعم. لكن قول ابن عقيل بفعل مضمر مشتق من الكون، الظاهر أنه ما يلزم الكون، بل لو قدر ما تصنع أو تفعل لا مانع من هذا، أقول لا مانع من هذا. وهذا معنى قوله وبعدما استفهام أو كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب، يعني أن بعض العرب نصب الاسم بعد الواو التي تقدم عليها ما أو كيف، نصب هذا الاسم بأي شيء؟ بفعل مشتق منين؟ من الكون. إيه؟ مع أنه قد يقول قائل إن أصل العرب الذين نصبوا هذا ما ليس على بالهم الكون هذا، يعني هل المقصود أن بعض العرب نصب على أساس تقدير الكون؟ لا، هم يتكلمون بألسنتهم، إنما المقصود أن النحويين هم الذين قدروا هذا الكلام، وإلا فإن العربي إذا قال لشخص ما أنت وزيدا لم يقصد العربي هذا أن زيدا منصوب النصب له والكون المقدر، لا، القضية هذه ما ليست على بالهم، إنما هم يتكلمون بلغتهم وألسنتهم. ثم انتقل إلى آخر مبحث في الموضوع، وهو بيان حالات قد لا يلزم أن يكون ما بعد الواو مفعولا معه، وهذا المبحث عنوانه أحوال الاسم الواقع بعد الواو. ابن عقيل قال الاسم الواقع بعد هذه الواو، ليش قال بعد هذه الواو؟ بعد هذه الواو ايه، يعني يقصد ان الواو التي بمعنى مع، اما الواو التي ليست بمعنى مع في الاصل هذه لا تدخل معنا. قال الاسم الواقع بعد هذه الواو اما ان يمكن عطفه على ما قبله او لا، يعني او لا يمكن عطفه، اما ان يمكن عطفه او لا يمكن عطفه. فان امكن عطفه فإما أن يكون بضعف أو بلا ضعف، يعني يصح العطف ولكنه ضعيف بسبب وجود ما يضعفه في الكلام كما سيمثل، فتكون الحالات نعم على كلام ابن عقيل ثلاثا، أن يمكن العطف بضعف، أن يمكن العطف بلا ضعف، أن لا يمكن العطف أصلا، أن لا يمكن العطف أصلا. قال فإن أمكن عطفه بلا ضعف فهو أحق من النصب، نحو كنت أنا وزيد كالأخوين، كنت أنا وزيد كالأخوين. فزيد زيد يجوز لك فيه وجهان، الرافع على يساس على أنه معطوف على التاء في قولك كنت، والمعطوف على المرفوع مرفوع، ويجوز فيه النصب على أنه مفعول معه، مفعول معه، فتقول كنت وزيدا، كنت وزيدا. أيهما أظهر وأرجح؟ ننظر. القاعدة أن العطف أرجح، لأن العطف معناه التشريك، والتشريك أولى من عدم التشريك، لكن هذا مشروط بأن لا يوجد ما يضعف العطف، إذ لو وجد ما يضعف العطف صار النصب أولى أرجح، صار الرفع إذا وجد ما يضعف العطف صار النصب أولى، يعني على المعية. صار النصب أولى. هنا العطف على ضمير رفع متصل، ومعروف أن العطف على الضمير المتصل لا يكون قويا وبليغا إلا إذا حصل الفصل، إلا إذا حصل الفصل، إما بضمير منفصل أو بأي فاصل آخر. وأنت تلاحظ في هذا المثال أنه وجد الفاصل بين المعطوف زيد والمعطوف عليه التاء والفاصل الضمير أنا. إذن يقوى العطف في الحالة دي، يقوى العطف. لكن لو حذف الضمير وكنت تقول كنت وزيد وزيد كالأخوين يضعف العطف هنا. لماذا؟ لأنك عطفت على الضمير المتصل بدون فاصل. وابن مالك يقول هناك في باب العطف: وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما، وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد، وضعفه اعتقد. وعلى هذا كنت أنا وزيد كالأخوين، الرفع عطفا أرجح من النصب على المعية، لأن التشريك أولى من عدم التشريك. ولهذا قال ابن عقيل: فرفع زيد على أساس عطفا على المضمر المتصل اللي هو التاء أولى من نصبه مفعولا معه، لأن العطف ممكن للفصل، يعني للفصل بين المعطوف والمعطوف عليه، والفصل وقع بالضمير أنا، أقول وقع بالضمير أنا، إيه العطف ممكن. وقول ابن عقيل العطف ممكن يعني بلا ضعف، ها أقول بلا ضعف،